أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا كنا نتكلم في الطهارة، هي مهمة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فكرنا الاستنجاء ورجعنا الكلام في الغسل. تكلمنا أنه من الذي يوجب الغسل منها الجماع وخروج المني، أما خروج المذي والودي لا يوجب الغسل، إنما يستنجي منه. المذي والودي، ودي هذا شيء ثخين يخرج عندما الإنسان يكون تاعب أو عنده قبض في بطنه، احتباس. قد بعض الناس يظن مني، فهنا ليس، لأنه المني له علامات مشتركة قلنا بين النساء والرجال حتى يعرف شو يوجب الغسل، وعلامة واحدة تكفي، وهي قلنا التدفق إن سبب شدة، وثانيها التلذذ بخروجه بحيث يعقب فتور الشهوة، وثالثها ريح طلع النخل أو العجين في حال الرطوبة، وريح بياض البيض بعد الجفاف، وهي علامات مشتركة بين الرجال والنساء. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي سألته بقولها: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. رواه البخاري. إذن قال: إذا رأت الماء أي علمت خروجه، خروج المني. إذن donc on a dit pour l'obligation du ghusl il y a la sortie du mani, alors que le madhi ou le wadi eux ils rendent pas obligatoire la grande ablution, mais on fait l'istinja. Et le mani il a des signes qu'ils ont décrit les savants, et un des signes rend obligatoire le ghusl: le plaisir à sa sortie, la sortie avec force par un coup, et l'odeur du blanc d'œuf à l'état sec et de pâte à levain à l'état humide. Et ça, c'est entre, c'est pour les hommes et les femmes. Et donc, وأما المذي قلنا فلا يجب خروجه الغسل، ولكن يثبت الحدث الأصغر، وهذا المذي يشترك فيه الرجال والنساء، وهو ماء لز يخرج عند ثوران الشهوة. لهنا تنبيه مهم، يعني تبع بعض الخرافات يقول فيها كفار، هذا لا يجوز اعتقادها. لا يقال مثل تعبير بعض الناس واللي صار يتبع تعبير الكفار، نحن نتبع ماذا قال القرآن وماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. مثال: لا يجوز منقلوش يعني حيوان منوي، يقولوا هكذا تعبير هنا يقلدوا في الكفار، لا يجوز نقولوا حيوان منوي لأنه المني ما فيش روح. إذن المني ليس فيه روح، إذن وليس فيه دود كما يقولون. لأن الروح تنفخ في 120 يوم، ورد في الحديث علاش الإجهاض، إجهاض المرأة 120 يوم حرام، من الكبائر، قتل كانوا تقتل ولدها يمشي، ولو قالوا لها بشكل معاق في شيء كذا في شيء كذا هذا حرام 120 يوم. إذا ولد معاق هل يجوز يقتل ولد معاق؟ فكذلك إذا قالوا ولدك بشتلع معاق وكذا، إذا وصل 120 يوم في الحديث الملائكة تجيب الروح في 120 يوم تقتل، هذه كأنها قتلت، فيها أحكام قتل الشريعة الإسلامية. إذا هي فعلت أو رضيت الطبيب يفعل، هي مشاركة. إذا الناس هم لا يعلمون كل شيء، هم يشوفوا يقول لك كذا وكذا، مش شرط يجي كما قالوا هما. حصلت امرأة، يعني هذه حكيتها لنا امرأة، قالوا لها عملت سكانير بزاف المرأة، قالها بنية شرت ملابس وردية وكذا وخرج ولدت ولد. Donc, une remarque importante, dans l'islam, il faut savoir que le mani, il n'a pas d'âme. Ce liquide-là, le liquide séminal, il n'a pas d'âme. On ne dit pas que c'est un animal. C'est interdit de dire ça. Parce que l'âme, elle arrive à 120 jours. Quand la femme est enceinte, c'est à 120 jours. C'est interdit d'avorter à 120 jours. C'est comme si elle tue son garçon qui marche. C'est pareil. Parce qu'il y a l'âme. Même si le médecin lui dit ça et ça, si elle la tue, c'est comme elle a tué son garçon qui marche. Donc, elle ne peut pas écouter tout ce qu'ils disent. والقاعدة لا تعطي المخلوق في معصية الخالق. إذن قال تعالى وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وكنتم أمواتا أي نطفة لا روح فيها، كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، سورة البقرة. وقال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. 40 ثلاث مرات جو 120. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، رواه البخاري ومسلم. فدل كلامه عليه الصلاة والسلام أن المني لا روح فيه، وأن الروح تنفخ في الجنين بعد 4 أشهر من الحمل. فينتبه الإنسان، يقول بزاف الصوالح يعني لا يجوز اعتقادها. إذن مثل يقول له ها بالكش الطب يتطور ما عادش ثم موت، يعتقد هذا يكفر. في بعض البلدان يحطوه في الكونجيلاتور، يقول لك استنى نهار الطب يتطور تخرجوني من الكونجيلاتور. إذن هذا خرافات. كذلك لا يجوز إنسان يعتقد أنه إنسان يقدر يرجع للماضي، هذا مستحيل، الماضي ما عادش موجود. عين هذا الوقت اللي تعدى ما عادش يرجع. فينتبه الإنسان. الله ماذا قال؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الإنسان مش هيك خلق هيك يأكل ويعيش كالغنم. وما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون. أنا ثم أحكام خذ تتبعها. دونك دون لو فيرسي كنت وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. كنتم أمواتا استدعي c'était donc la, des, la, une goutte de ce liquide là vous avez été créé de ce liquide là qui n'a pas d'âme, qui ne comporte pas d'âme, amwatan. Et dans le hadith qu'on a dit que le prophète والسلام, dit l'un de vous il est créé dans le ventre de sa mère 40 jours, une goutte de ce liquide, ensuite il sera un caillou de sang 40 jours, ensuite un bout de chair 40 jours. Ensuite, donc après 4 mois, donc, ensuite il vient l'ange, il ramène l'âme. Donc le hadith du prophète, il indique que l'âme n'y avait pas avant, parce qu'elle arrive à 120 jours. Donc faire attention aux choses contraires à la religion. كذلك مما يجب التحذير منه قول بعضهم إن المرأة لا مني لها يقولون على زعم المرأة ما عندهاش مني وهذا مخالف للدين مخالف للقرآن والحديث لأنه رأينا في الحديث يعني أنه المرأة عندها مني مثل الرجل عنده مني لأنه مخالف للقرآن والحديث وورد كذلك في حديث قال عليه الصلاة والسلام إذا على ماء الرجل ماء المرأة أخذ الشبه وإذا على ماء المرأة ماء الرجل أخذ الشبه وقال أيضا إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكرا بإذن الله أن يأتيان بولد ذكر وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل آنثى بإذن الله يأتيان بولد أنثى وورد في حديث كذلك أنه هذا عبد الله بن سلام قبل أن يسلم هو كان يهودي ثم أسلم قال الرسول أسألك ثلاث أسئلة لا يعلمها إلا نبي منها قال لماذا أحيانا يشبه أباه أحيانا يشبه أمه فأجابه الرسول قال إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة يعني نزع الولد وإذا سبق ماء الرجل المرأة ماء الرجل نزعت الولد وقال له سؤالين أخرين قال له أول طعام أهل الجنة وأول أشرة الساعة فأجابه فتشهد هذا عبد الله بن سلام معروف قصته وهذا الذين نزلت فيهم الآية يعني عن أهل الكتاب الذين آمنوا أهل الكتاب الذين آمنوا مش الذين يكفرون محمد يقولون الله ثلاثة بعض الناس لا يعرفون من جهلهم يظن الكفار هذو يسمون مؤمنين الذين آمنوا أهل الكتاب مثل أصحما كان نصراني ملك الحبشة معروف قصته أسلم قدام جعفر وعالم اليهود وهذا من أهل الكتاب إذا المؤمنون أهل الكتاب الذين قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله أما الذي لا يؤمن بمحمد كافر الذي لا يؤمن بعيسى كافر الذي لا يؤمن بموسى كافر كل الأنبياء دينهم الإسلام لسب سيدنا موسى ويوسف يكفر هذا بعض الناس قدامي واحد يظن بنفسه مسلم صار يسب في سيدنا يوسف قلت له أنت كافر هذا يسب في سيدنا يوسف لأنه لماذا يظن يوسف يهودي يوسف مسلم لسب نبيه يكفر أي نبي شوفوا الجهل هذا من الاستعمار الاستعمار جاء سكر التعليم الناس تقول له عيسى مسلم حل فمه هيك هذا حصل هنا كل أنبياء مسلمون هذا أساس الدين لسب أي نبي يستهزئ بالأنبياء أو بلغات الأنبياء موسى يتكلم العبرية لا يجوز سب العبرية عبرية موسى مسلم الرسول ماذا قال لليهود قال نحن أولى بموسى منكم وقال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم هكذا في الحديث إذن التوراة فيها الإسلام لكن هل اللي عندهم محرف ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إذن الرسول أجابه فتشهد ثلاث أسئلة صار مسلما هذا عالم اليهود. إذن يبين لنا أنه الماء عندها الماء والرجل عنده الماء، فنحن لا نخالف ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا هو الإيمان، تصدق بما كل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فالذي يخالف القرآن هذا جهل وليس علم. العلم ما يوافق القرآن والحديث. الله قال ألا يعلم ما خلق وهو اللطيف الخبير، هو خلق الدنيا والبشر، ألا يعلم؟ الله يعلم كل شيء. ألا يعلم ما خلق وهو اللطيف الخبير، هذه سورة الملك. إذن donc bien sûr dans le hadith le prophète il montre que la femme elle a le liquide et l'homme aussi. Certains les mécréants ils disent que la femme elle a pas ce liquide séminal alors que c'est contraire au Coran au hadith. Même il y avait un savant des mécréants, il est venu au prophète, il a dit je te pose trois questions, il y a qu'un prophète qui peut répondre. Il lui a posé et il s'est converti, Abdullah ibn Salam. Et c'est là ce qui citait dans le Coran, Dieu nous parle des gens des livres croyants. Les gens des livres croyants, c'est des gens qui sont convertis à l'islam. C'est des juifs et des chrétiens, comme le savant des juifs, Abdullah ibn Salam, à Médine, il s'est converti suite aux trois questions qu'il a posées au prophète, ou le roi des chrétiens en Abyssinie, Négus, Ashama, il s'est converti devant le frère Sayyidina Ali, Ja'far. Il lui a parlé de Sayyidina Isa et tout, il a pleuré, il s'est converti. Il convertissait beaucoup de prêtres. Donc c'est ces gens-là que Dieu a révélé à leur sujet, les gens, qui signifie qu'il y a parmi les gens du livre des croyants. Ça ne parle pas des gens qui disent que Dieu est trois, que Dieu est pauvre, que Dieu habite, il a un fils, non. Ça ne parle pas de ça, qu'ils sont croyants. Ça parle de ceux qui sont convertis à l'islam, les gens du livre qui sont convertis. Donc il y a des gens, ils ne connaissent pas la religion, ils sont loin. Ils viennent à la mosquée, mais ils ne connaissent rien à la religion. Parce qu'avec la colonisation, les gens, ils apprennent plus. Avant, ils apprenaient jeunes. Bien sûr, insulter les prophètes, on pense. N'importe quel prophète. Moussa, Issa, Youssef. Des gens, ils viennent du bled, ils vont insulter Issa, ils vont insulter. C'est des mécréants, ce n'est pas des musulmans, même s'ils vont à la mosquée. Insulter un prophète, c'est de la mécréance, parce que tous les prophètes, ils ont une seule religion, qui est la seule vraie religion. Inna dina inda Allahi al-Islam. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Sallallahu ala Muhammad Tahil Amin. Alhamdulillahi Rizukna Anna Nafi'an. Wa Rizukna Wasi'an. Wa Shifa'an Kulli Da'. Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun. Wa Salamun Al-Mursalina. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.